التحليل مقتضي رد الحديد. والسؤال آخر من الله شيخ، قول الله في شبهة في سب الرسول أن يوجد حديث وهو قول صلى الله عليه وسلم الذين يردون عن الحول، ما أحدثهم بعد. وش سب الرسول؟ وين سب الرسول؟ يقول مغير، وأن الصحابة ليس معصومين يغيرون. أهل الردة، شو أهل الردة؟ ما في معنى نوضحه. الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول متعلق بمذهب الشافعي وجماعة من العلماء الذين يرون نجاسة أبوال الإبل، وأن هذا تفريع على رد الخبر. السؤال الثاني متعلق بشبهة الرافضة المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يذادن عن حوض رجال، وأن هؤلاء كانوا من الصحابة، وهذا دليل على وجود ذلك منهم. ولا شبهة في الأول ولا شبهة في الثاني، فالأمران واضحان. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أي شيء يشرب من أبوال الإبل وألبانها، وهذا دليل على طهارتها. فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم من ذلك، ولأنه لا يجوز التداوي بحرام لو كانت حراما، والتداوي بمحرمات على وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك في الأمور الظاهرة دون الأمور الباطنة، فهذا جائز في أصح قولي العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الأئمة. والنوع الثاني أن يكون ذلك في الأمور الباطنة، مثل يشرب محرما ليتعالج ويتداوى به، فهذا محرم مطلقا، لأن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء. وعلى هذا يحمل تداووا ولا تداووا بحرام. وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم طهارة أبوال الإبل على قولين. القول الأول أنها نجسة، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الفقهاء. القول الثاني أنها طاهرة، وهذا قول عامة أهل الحديث وإسحاق وأحمد بن حنبل، وهو الصواب. والقول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث، القول بنجاستها ليس هذا ردا للحديث، فإن هؤلاء الأئمة يتلقون الحديث بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويرونه شفاء، لا ينازعون في ذلك، إنما يقولون هذا للحاجة، إنما يقولون هذا للحاجة، كقول الشافعي وغيره. وعلى هذا لا شبهة في الحديث لمن رد الحديث، وأن من رد الحديث كشبهة أبي حنيفة وغير ذلك أو شبهة الشافعي، فإن هؤلاء يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم أمره، ويعتقدون أن في أبوال الإبل شفاء، وينصون على ذلك، ويقبلون الحديث ويتلقونه بالقبول ويحامون عنه، وإنما يختلفون هل هذا كان للحاجة أم لغير الحاجة. وهذه مسألة لا علاقة لها برد الحديث، ولا صح القول بأن أبي حنيفة والشافعي قد رد الحديث، هؤلاء قد تلقوا الحديث بالقبول. أما السؤال المتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يذادن عن حوض رجال، فهؤلاء كما وضحهم في الحديث قال قوم بدلوا. ونحن نعلم أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدت قبائل من العرب من حدثاء العهد بالإسلام، وهؤلاء هم المعنيون بقول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لقوم بدلوا. أما سادات الصحابة والأئمة من المهاجرين والأنصار فهؤلاء لم يرتد منهم أحد، بل كانوا أهل ثبات، وهم الذين قاتلوا أهل الردة، وهم الذين حملوا هذه الشريعة ونصروا دين رب العالمين، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى عن قوم في علم أنهم سيموتون على الكفر أو يموتون على الردة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر بما يروي عن ربي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال في من يموت على الردة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا 1400، وهذا لا يقال في من يموت على الردة، بل كانوا هؤلاء أهل ثبات وأهل إيمان وأهل علم. ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كتابه الصارم المسلول من قال بأن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد إلا آل البيت وطائفة قليلة، فإنه قد كفر بالله العلي العظيم، لأنه قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لأن هذا مكذب للقرآن ومكذب للسنة القطعية ومكذب للإجماع القطعي. فإنما ما تواتر به النقل وعلمه الخاص والعام أن الصحابة من المهاجرين والأنصار اللي توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما غيروا ولا بدلوا وماتوا على الإسلام وكانوا حماة الدين، وهم الذين قاتلوا أهل الردة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، فهذا دليل على ثباتهم على الإيمان. نعم فلذلك لا يختلف العلماء لأن المهاجرين والأنصار هم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، وهم أفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب عيسى، وما تبع أحد نبيا أفضل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا قول صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لقوم بدلوا، فهذا في طائفة خاصة ممن ارتد من القبائل التي ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الذين كانوا حدث عهد بإسلام. فمن حمل هذا الحديث على أن الصحابة قد ارتدوا فهذا أضل خلق الله وأجهلهم وأبعدهم عن الدين. هل الأفضل من شخص الصبر عند الإنسان ظلم؟ هل يصبر عندما يدعو على من ظلمه؟ أو يعني الأفضل يعني سيانة الأمر؟ الأخ يقول أيهما أفضل إذا ظلم الرجل، الصبر أما الدعاء على من ظلم؟ هذا في تفصيل. إذا كانت المظلمة شخصية، إذا كانت المظلمة شخصية متعلقة بماله أو متعلقة بعرضة أو متعلقة بغير ذلك من الأمور الشخصية، فالصبر والعفو أفضل، لأن الله جل وعلا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولأن الله جل وعلا يقول وليعفوا وليصفحوا. والله جل وعلا عفو يحب العفو، كريم يحب الكرم، ولأن هذا دليل على سلامة القلب وطيب النفس. ولأن هذا دليل أيضا على أنه لا يحب أن يعذب مسلم بسببه، فيكون هذا من أعلى المنازل إذا قصد هذه الجزئية، حيث أن يبيح الناس ويحللهم حتى لا يعذب أحد بسببه. وأما إذا كان أراد الرجل أن يأخذ حقه ويدعو فهذا جائز ولا نزاع في ذلك. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا دليل على جواز الدعاء على الظالم، ولو كان حراما لكان بينه وبين الله حجب. وأما إذا كانت المظلمة متعدية بحيث يحصل على الناس ضرر بوجود هذا الظالم، فإنه لا مانع من الدعاء عليه، وقد يقال بأن هذا هو المستحب وهذا هو المتعين، لأن بقاء ضرر على الإسلام وعلى المسلمين بخلاف الظالم الأول، فإن الضرر نسبي والآخر ضرر كلي، فمثل هذا يدعى عليه ولا بأس بذلك ولا حرج، بل يقال هو الأفضل دفعا للضرر دفعا للمفسدة. الكافر المعتدي هل يدعى عليه بعدم الهداية؟ كافر الظالم، الأخ يسأل عن الكافر الظالم هل يدعى عليه بعدم الهداية؟ إذا دعا الإنسان بهذا فلا حرج عليه في ذلك، ولكن لو ترك هذا أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له ادعو الله على دوس أن قد طغت، فقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم، وهذا متفق على صحته. شيخ الحسين الابرص هذا شكرا، هل تؤخذ بنت الابرص وهل البرص وراث يعني ذي السكر الحين مرض وراثي؟ ممكن أجيبك إن شاء الله، إذا كنت وحدك أجيبك إن شاء الله بعد الدرس أجيبك في ذلك. السلام عليكم شيخ. الآن الشيخ في طريقة بعض المشايخ كذا، مثلا إذا عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أن بعض مثلا الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان علي وبعض الصحابة كابن مسعود وغيرهم قالوا بما يخالف هذا الحديث من جهة الفقه يا شيخ، قالوا بما يخالف هذا الحديث، فبعضهم يقول نأخذ بأقوال الصحابة هؤلاء لأنهم ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يا شيخ يقولون قرينة، كأنها قرينة يا شيخ أنهم رجع أنهم هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أولا أو قاله في حال دون حال، وكيف يا شيخ يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على أنهم عندهم يعني راوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا الحديث. هل اجمع الصحابه على هذا؟ قالوا طائفه، لا قالوا طائفه بس وليه فهم للنص او مخالفه كليه للنص. والله ما ادري انه يذكر يعني هذا نحو هذا الكلام في عموما. الاخ يسال عن مساله وهي واقعه لكن فيها تفصيل، وذلك اذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابه قول، الأخ يقول يخالف النص بعد السؤال، قد لا يكون يخالفا للنص إنما يكون مفسرا للنص أو موضحا للمعنى، أو قد يكون ظاهر النص الدلالة على الوجوب فيحمل الصحابة على الاستحباب، أو يقول يكون ظاهر النص العموم فيوضح الصحابة رضي الله عنهم خصوصيته. وعموما نفصل في الموضوع، لا يختلف المسلمون لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد، فإن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في حديث العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين عنه حديث عروة عن عائشة قال إني أخشى إن تركت شيئا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي. لما كان الصحابة رضي الله عنهم يضربون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال بل كانوا يتلقون ذلك بالقبول ويقابلونه بالتسليم ويجالدون من خالف ذلك بالسيوف فما كانوا يشكون في هذا. ولذلك جاء أيضا في الصحيحين حديث علي حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليه أميرا وأوصاهم بطاعته والسمع له، لأن جاء في الحديث الآخر من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فلما كان في أثناء الطريق غاضبوه وجمع حزم حطب وأوقده وقال ادخلوا فيها، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قال إنا يرحمك الله إنما خرجنا معك فرارا من عذاب الله فكيف ندخلها. بينما كانوا يفوضون حتى سكن غضبه وطفئت النار، وحين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فهذا دليل على وجوب التزام طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمير إذا كان في غير معصية، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أطاع هذا المخلوق مع أن النبي أمرهم بطاعته ولكن أطاعوه في المعصية وعصوا الله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوا ما خرجوا منها. فهذا دليل قوي على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تقديم أي قول كائن من كان على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم لا يتقصدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفهمون من كلام الرسول فهما يغاير فهم من جاء بعده، وهم المقدمون في فهم النص. قد يظن الرجل أن هذا النص عام، الصحابة رضي الله عنهم يفهمون بأن النص عام، مثل الأدلة الواردة عن النبي صلى الله في الأضحية ظاهرها الوجوب، ظاهرها الوجوب، لكن كان أبو بكر وعمر لا يضحيان وكانا موسرين خشية أن يظن الناس الوجوب. فهذا تفسير للنص وليس مخالفة للنص. ففعل أبي بكر وفعل عمر دلالة على أن الأضحية غير واجبة، وأنهما قد فهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الإجاب، فيقدم فهمهما على فهم غيرهما لأنهما أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهما. ففي هذه الحالة نعم نقدم فهم أبي بكر وفهم عمر للنص. أما إذا جاء شيء رد للنص، الصحابة كما قدمنا لا يردون النص، وإنما قد يكون النص ما بلغهم كما ورد في الضالة عن مسعود وعن غيره، أو أحيانا يتأول الآية ولم يبلغه التقييد كما فعل علي في المتوفى عنها زوجه وقال تعتد أبعد الأجلين، وهذا مذهب ضعيف، بل القرآن صريح وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكان ابن مسعود يقول بهذا، وكان يقول لعلي من خلف إن شاء يلاعن لاعنته، والإسناد إلى ابن مسعود صحيح. فعلي ضع ما قصد مخالفة النص أصلا، وإنما فاهم من الآية أنها عامة، فاهم من الآية أنها عامة، وأن المرأة تعتد أبعد الأجلين، وذلك من الآية 14 أيام. لكن فاهم ابن مسعود أن الآية ليست عامة وأنها مقيدة بآية الطلاق الصغرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا له نظائر كثيرة في الأدلة. أحيانا يفهم الصحابي العموم والآخر يفهم الخصوص، وهؤلاء لا يقصدون مخالفة النص، إنما يقصدون تعظيم النص وإجلال النص من أن يقيد بلا قيد. وقد لا يكون قد بلغهم هذا القيد أو بلغوا وما رأوا أن هذا مقيد لهذا. وفي مثل هذا مسائل في مثل هذا كثيرة، كقضية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة، واختلاف الصحابة اختلف التابعون، فمنهم من قال بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومنهم من قال بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة. ففي هذه الحالة ما قصد مخالفة الآية أصلا، الآية واضحة، لكن الخلاف في فهم هذه الآية، وأحيانا الشخص يجعل فهمه للنص هو الإسلام ثم يحاكم الناس على أنه خالف الإسلام، وهو ما خالف الإسلام، خالف فهمك. وهذا موجود في المجتمع الآن، لأن بعض الناس ما يريد أن يخالف واحد، وإذا خالف واحد جعله مخالفا للنص، وما خالف النص، إنما خالف فهمك للنص. فينبغي التفريق بين مخالفة النص وبين مخالفة فهم النص. وكثير من الخلق الآن يحاول دائما يضرب على هذا الوتر، ويدخل من هذا الباب في تبديع الناس أو تضليلهم أو تكفيرهم تحت مسمى أنهم خالفوا النص، وما خالفوا النص، إنما خالف فهمك للنص. فبالتالي لابد أن نفهم النص على فهم الصحابة وعلى فهم التابعين وعلى فهم أئمة السلف. ما يأتي شخص في آخر الزمان يفهم نصا على خلاف فهم الأوائل ثم يحاكم الناس على هذا الفهم، هذا لا يمكن نقبله أبدا. وبالتالي لا نظن الصحابة أن يخالفون نصا إلا إذا كان النص ما بلغهم، فهذا نعم محتمل. وأحيانا الصحابي يتأول النص، يتأول النص مثل ما تأول عمر كما في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان في زمان عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فعمر رضي الله عنه ما قصد مخالفة النص، ولكن فهم من النص أن هذا أمر اجتهادي، وأن هذا موكول للاجتهاد وليس حكما شرعيا ملزما، ليس حكما شرعيا ملزما، وهذا اجتهاده. ولكن الظاهر من النص أنه حكم ملزم ولو لا اجتهاد في ذلك. فبالتالي هو ما خالف النص لأجل أنه يعلم أنه نص، لأن عمر من أعظم الناس تعظيما للنص، وأعظم الخلق ومن أعظم الخلق أيضا إجلالا للنص، وهو اللي جاء عنه الأثر المرسل قتل الرجل الذي قال: لن نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نتحاكم إلى هذا المنافق، وهذا خبر مرسل. فبالتالي هنا جاء الفهم، فأحيانا الرجل يقع في الفهم أو في الغلط. وعلى هذا يحمل جميع ما نقل عن أئمة السلف من الفقهاء حين لا يأخذون بالنص، فهم لا يتجاوزون ولا يقصدون طرح النص، كما قالت في مسألة البيعان بالخيار، هو بلغه الحديث، ما نقول ما بلغه لكن التأول. كذلك على الصحيح أن مالك بلغه حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع بست من شوال. بعضهم التمس العذر لمالك على معنى أن مالك ما بلغه النص، والصواب أن مالك بلغه هذا، لكن التأول يقول: إني رأيت أهل المدينة ما يعملون بهذا، فيرى أن عمل أهل المدينة ملزم، وأن أهل المدينة إذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على أن النص غير ثابت، أو هذا دلالة على النص غير ثابت. وهذا يلجأ إلى طائفة من العلماء يقول أن الصحابة إذا ما عملوا بالنص فهذا دليل على نسخ النص أو على ضعف النص، وهذا يلجأ إلى طوائف من العلماء والفقهاء. يعني إذا وجد نص عن النفس ولا عمل به أحد من الصحابة أبدا، ما ذكر عن الصحابة قط أنه عمل به، بعض الفقهاء نعم يقول إن هذا دليل على ضعف النص أو دليل على نسخ النص، ضعف النص أو نسخ النص، لكن طائفة من العلماء لا يرون لا ضعف النص ولا نسخ النص، يرون العمل به، لأن النقل أحيانا يقولون ليس نقلا للعدم. ولكن نفرق بين مسألة النقل، نقل العدم هل هو نقل العدم أم لا، نفرق بين أمر يمكن تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل توافر الهمم والدواعي على نقله، وأحيانا ما تتوافر الهمم والدواعي كي يكون الأمر خفيا، كي يكون الأمر خفيا مثل هذا لا تتوافر الهمم والدواعي على النقل. ومن ثم اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان، ومن ثم اختلف العلماء في حكم العمرة في رمضان، والنص لا يختلفون في صحته، متفقون عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي وهي شاذة لفظت معي. والحديث قال النبي بسبب أن المرأة حين أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا ولدي ترك لنا ضحي فحجب ولدي على ناضح وترك لنا ناضحا. فقال الأستاذ اعتبري في رمضان يعني تعتذر أن ما حجت، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا الخبر متفق على صحته، إنما اختلف العلماء في فهم النص ولم يختلفوا في صحة النص. وقبل أن أشرح في هذا أوضح أن الأحكام في مثل هذا والدلالات أربع. الأمر الأول قطعي النص قطعي الدلالة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة. الأمر الثالث ظني الثبوت ظني الدلالة. الأمر الرابع ظني الثبوت قطعي الدلالة. هذه أربعة أقسام لا بد من أصحابها في التعامل مع الأدلة والمسائل الفقهية حتى لا نسيء الظن بالعلماء. وهذا هو الذي دفع ابن تيمية رحمه الله إلى أن يؤلف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنا ما قصد مخالفة النص، أحيانا يختلفون في فهم النص. فبالتالي نرجع إلى المسألة هذه واختلاف الفقهاء في مسألة العمرة في رمضان. من العلماء فهم من هذا الحديث أن هذا نص عام، وأن العمرة في رمضان مستحبة مطلقة إلى قيام الساعة، وهذا قول وفهم أكثر العلماء، فيقولون بأن العمرة في رمضان مستحبة وأن تعدل حجة. وذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا خاص بالمرأة وليس عاما، بأن هذا خاص بالمرأة وليس عاما، وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من الأئمة. وواضح من هذا أنهم قد بلغهم النص وما قصدوا مخالفة النص، بل قصدوا تعظيم النص وأنه لا يحمل على عمومه، لأن هذا واقع امرأة وقضية عين. ولو كان النص عاما لاعتمر النبي في رمضان، ولا وجد عن صحابة، ولو اعتمر الصحابة في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان، وما عرف عن صحابي قط أن اعتمر في رمضان. القول الثالث في مسألة فهم ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يقول ليس عاما وليس خاصا، ليس عاما لكل أحد وليس خاصا بالمرأة، إنما هو عام من وجه خاص من وجه. يقول هو عام في كل من اتصف بصفة المرأة، وعام في كل من اتصف بصفة المرأة، بمعنى أنه لو وجدت مثل هذه الحالة لم يكن مقيدا بالمرأة التي كانت فماتت، إنما هو عام إلى يوم القيامة في من اتصف بوصف هذه المرأة. ويحتج ابن تيمية على هذا بأن النبي ما اعتمر في رمضان، ولو كان النص عاما لفهم الصحابة منه العموم ولا بادروا إلى العمل بالعموم، فلما لم يبادر الصحابة إلى العمل بعمومه كان هذا دليلا على أن النص ليس عاما. فهذا نموذج، ليس القضية قضية ترجيح ومقارنة، لا أطيل بالمقارنة، طبعا في أدلة لم أذكرها للمقارنة، إنما أريد فقط ذكر مآخذ العلماء وأنهم لا يقصدوا مخالفة النصوص. وهذا يختلف عن من جاء بعد، من يقصد مخالفة النص يقال هذا كلام الله أو هذا كلام رسول الله ويدفع في صدر النصوص، هذا ضال منحرف. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. ولكن لما حدث الشافعي رحمه تعالى بحديث قيل له أتأخذ به؟ غضب عليه واحمر وجهه، قال هل خرج رأيتني خرجت من بيع أو كنيسة؟ هل رأيت في وسطي زنارا؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ ومن ثم يقول الشاعر ينظم قول هؤلاء الأئمة وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا بقولي الجدار المخالف الأخبار. وأحمد قال لم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع قالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. سلم. وكما قال الآخر: ألا أيها الإنسان إياك والهوى وتقليد آراء الرجال فتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جارة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمدي. وذاك معاذير الأئمة الكبار تقطع معاذير من يدفع بالنصوص، فمن بلغه النص ودفع في صدره وليس له شبهة ولا تأويل هذا يختلف عن فقه الأوائل اللي يكون له شبهة في النص، إما أن النص ما ثبت عندهم، أو أنهم حملوا العام على الخاص، أو أن هذا النص يعتقدون نسخه فلم يعملوا بمقتضاه، أو غير ذلك من الأسباب المعروفة في مثل هذه المسألة. الله هل يلزم الإنكار على أي منكر يسمع أو يراه؟ أي منكر؟ الأخ يقول: هل يلزم الإنكار على كل شخص سمع بمنكر؟ هذا يحتمل السؤال عدة معاني، لكن يحتمل أنه الرجل بلغه منكر، هل يلزم الذي بلغه أن ينكر؟ إذا كان منكر لا يقوم إلا به فنعم يلزمه، إذا كان لا يزول المنكر إلا بمن بلغه وجب عليه زالته ولا نزاع في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، ويدخل في هذا الحديث من بلغه منكر، ولا يمكن إزالة المنكر إلا بهذا الرجل، فإن إذا الوجوب متعين على هذا الشخص. الأمر بالمعروف أن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا لم يقم به الخلق كلهم أثموا كلهم، وكانوا آثمين عصاة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغهم هذا المنكر ولم ينتصبوا لإزالته. والله جل وعلا قال: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله جل وعلا لعن قوما من بني إسرائيل لأنهم لا تنهون عن منكر فعلوه، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فكان الله جل وعلا يقول: فاحذر أن تفعلوا فعلا فتحل عليك واللعنة كما حلت عليهم. وأما يتكلم مقصود بالسؤال إذا بلغوا منكر وجب عليها الإنكار، يعني هل كل منكر ينكر؟ هل كل منكر ينكر؟ فجواب: نعم، كل منكر ينكر إذا كان المنكر متفقا عليه، أما إذا كان المنكر مختلفا فيه فهذا فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الخلاف قويا بين العلماء ولم يكن من الخلافات الشاذة، فالإنسان لا ينكر على الآخرين لأنه يترتب على الإنكار إنكار آخر، ثم تستمر القضية، هذا ينكر وهذا ينكر، ثم كل منكر ينكر على منكر أنكر عليه. ولك في مثل المسألة الخفية المشهور فيها التي كانت فيها أدلة من هؤلاء كقضية مثلا مس الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ فالإنسان حين يسمع من يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لا ينكر عليه، حين يسمع يقول مس الذكر ينقض الوضوء لا ينكر عليه، لأن هذه المسألة اجتهادية ومبنية على أدلة وفيها نصوص. فمن يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الذكر فليتوضأ، ومن يقول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بضعة منك. والخلاف مشهور بين العلماء في صحة هذين الخبرين، معه من العلماء من يضاعف الخبرين معه، ومن العلماء من يصحح حديث بسرة ويضاعف حديث قيس بن الطلق على أبي، ومن العلماء من يعكس. المسألة اجتهادية، بالتالي هنا ما تنكر على الآخر. أما إذا كان خلاف شاذا، كمسألة السماع على المعازف، فرخصة ابن حزم في هذا ضعيفة، والخلاف يعتبر في هذا شاذا. فإذا أنا رجلا يبيع آلات المعازف أو يضرب على المعازف أو يرخص في المعازف ينكر عليه، لأن هذا خلاف شاذ ولا بني على دليل صحيح، والأدلة الصحيحة على خلافه. فبالتالي نفرق بين خلاف شاذ وبين خلاف قوي. ما ضابط الخلاف الشاذ والخلاف الخلاف الشاذ هو ما يأتي على خلاف النص وعلى خلاف قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويكون هذا الخلاف لا يستند إلى دليل. أما ما كان يستند إلى دليل قوي فإن هذا لا يسمى شاذا، وعادة لا بد أن يذهب إلى هذا النص طوائف من العلماء ومن الفقهاء. نعم. وفي الرأي والنبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إلى الله من سائر المرأة. يقول عائشة رضي الله عنها لو رأتكم يا رسول ماذا منع؟ هذا في الصدر الأول كما هو الحال في الوقت الثاني. شو الإشكال فيه الآن؟ الإشكال أن عائشة قالت لو رأتكم يا رسول ماذا منع؟ نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا. ايش قصدك الان؟ الوصول اليه؟ الوصول اليه المرأة في الوقت الحالي ضابط الخروج. نعم. اولا الحديث في الصحيحين لا تمنع اماء الله مساجد الله، وقول عائشه رضي الله عنها لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت نساء هذا العدل منعهن، فهذا اجتهاد من عائشه رضي الله عنها، فكان عائشه تريد ان توصل معلومه وهي تقول أن المرأة التي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرأة المتبرجة أو المرأة الولاجة الخراجة التي تفتن الناس أو تخرج متطيبة ومتعطرة، فكان عائشة تقول أن الرخصة جاءت في طائفة وأناس خاصين، ما جاءت الرخصة عامة، هكذا تريد عائشة أن توصل المعلومة، وهذا حق. ومن ثم يشترط خروج المرأة شروط. الشرط الأول أن تؤمن فتنتها، الشرط الثاني أن يؤمن الطريق أيضا. نحن نشترط الشرط الأول في أمن فتنة المرأة، الشرط الثاني نشترط أمن الطريق، أمن الطريق، فإن إذا كان في الطريق عوائق تمنع من وصول المرأة إلى هذا المكان إلا بمنكر أو غير ذلك فنمنع المرأة ولو كانت تريد صلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد غير واجبة بإجماع العلماء، بينما يترتب على ذهاب هذا المنكر، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الشرط الثالث أن لا تكون متعطرة ولا متطيبة، لأن إذا خرجت متعطرة فإنها آثمة بإجماع العلماء. الشرط الرابع أن لا تكون متبرجة، فإن التبرج محرم، وقال الله جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ومتى ما تبرجت المرأة وجب على وليها منعها، ويكون في هذه الحالة محقا في المنع، ولا نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، وعلى هذا نحمل قول عائشة لو راك لمنعكم، بمعنى أنه يمنع المرأة المتبرجة ويمنع المرأة الفاتنة التي تريد فتنة الناس لا تريد الصلاة في المسجد. بالتالي توفرت هذه الشروط أو وجدت هذه الموانع تمنع المرأة، إذا ما وجد شيء من ذلك فالأصل الرخصة في هذا وأن المرأة لا تمنع، ولكن بيوتهن خير لهن. الله عنك. فيما يخص التصوير الآن من القضايا الدائمة يكون فيها نقاش حتى بين طلبة العلم، التصوير يصورون على أي حال بعضهم، مثلا إذا خرج في نزهة أو في أي مكان معين أو في اجتماع معين صور وقال التصوير ما فيه شيء، فما هو الضابط في التصوير؟ هل هناك ما هو حلال وما هو مباح أو ما هو محرم؟ التوسع في هذا الآن منتج. حقيقة تحدثنا عن الموضوع مرارا كثير، ما لذلك نجلس هذا المجلس إلا ويعاد هذا السؤال، تحدثنا عنه مرارا، قلنا في تصوير متفق على تحريمه والرسوم والأصنام ونتعلق بذلك، وفي رسوم مختلف فيها كالصور الفوتوغرافية وكذلك الصور المتحركة، قلنا أن النصوص عامة في منع التصوير، وإنما يباح من ذلك فقط ما كان في مصلحة للمسلمين كوقاع المسلمين اليوم، حيث تنقل وقاع المسلمين فيها وما يجري فيها العالم الإسلامي لأجل هذه المصلحة لا لذات التصوير، إنما لنقل واقع وما يجري على المسلمين في العالم، إن هذا قلنا هذا مرخص فيه لأجل الحاجة، ولأن ما حرم لغيره والتصوير محرم لغيره ما حرم لذاته، وما حرم لغيره أبيح للحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير لعبد الرحمن ابن عوف وللزبير، والحديث متفق على صحته مع قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن هذا محرم لغيره وما حرم لغيره أبيح للحاجة، فما كان للحاجة يباح، ومع ذلك فالأصل فيه المنع مطلقا. الشيخ إذا شاهدت أنا مثل هذه الرسومات العالم الإلكترونية الآن وغير إذا أنا شاهدت لماذا تشاهد؟ هل هو لأجل حالة خاصة أو حالة فائدة أو مهمة أو لأجل العبث ونحو ذلك؟ مثل منكر على شخص ما فيش كذلك تنظر منكر، كان النبي لما ذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة كان يزولون الأصنام كانوا مغمضين عيونهم، كيف تحب تشاهدون الأصنام وينكرون معروف ان اللي ينكره منكر فيه شهاده منكر فيه يزيله. ومعلوم ان الرجل الذي يشهد على المراه في ويرى الميل في مكحله ما راه قد غمض عينيه معلوم قد فتح فرع الميل في مكحله ولا لم تقبل شهادته. وهذا بداهه معروف هذا. لكن اذا وجدت مثلا اخواني وكذا يشاهدون هل أنكر عليهم أسكت؟ إذا كان المسألة مبنية على فتوى هو ماذا تسبق حدثت من قال نحن استفتينا ونرى الجواز وأخبرت من تناقشت أنت من حقك تناظر. لكن الإنكار اللي هو إنكار تغليظ إنكار محرمات ويقول لك أنا قد استفتيت فهو يعارضك بفتوى فأنت في هذه الحالة تناظر ولا بأس ما في مانع من المناظرة حتى ولو كان الخلاف مشهورا لا مانع أن ينظر الآخرين في القول الذي يراه هذا ما في أي إشكال. لكن تريد أن تنكر علي ويقول قد استفتيت أنت استفتيت وأنا استفتيت وأنت أتيت بدليل وأنا معي دليل فبالتالي يقع النزاع هنا المناظرة تبقى. أما الإنكار إنكار المحرمات اللي هي من الخلافات الشاذة ما قد لا يجدي في هذه الصورة. لا يقال بأنه لا يملك حق الاجتهاد. نعم ما يقال بأنه ما يملك حق الاجتهاد. هو ما يملك حق الاجتهاد لكن قلد من قد يملك حق الاجتهاد لأنه هو الأخ يقول أنا استفتيت فقد استفتى ربما من يملك حق الاجتهاد. نعم لو قدر في هذه الصورة قال أنا استفتيت سألنا من استفتى استفتى من الجهال أو من الوعاظ اللي ما عندهم علم. نعم نقول هذا الرجل ليس من هذا العلم ليس طعنا في حقه ولكن تعريف في حقه أنه ليس من هذا العلم. لكن قد أحيانا يستفتي منه بفعله من أهل العلم أو من أهل الفتوى الذين يعني عندهم علم فبالتالي يصعب في هذه الحالة ممكن. وذلك أيضا قد نغير بين بلد وبلد مثل المرأة الآن في بلادنا لو كشفت وجهها ننكر عليها لأن الأصل أن المرأة تغطي وجهها مرأة عورة ولو فتح هذا المجال صار تضاعف عندنا منكرات. لكن لو رجل يذهب إلى بعض البلاد يغلب عليهم الكشف يصعب جدا نقول كل ما رأيت امرأة أنكر ربما يمشي خطوة إلا وقد وجد منكرا فيصعب حينئذ هذا الأمر. فنفرق أحيانا بين بلد وبلد في هذه المسائل. شيخ أحسن الله إليك ضابط الشيخ لباس المرأة أمام زوجها من ناحية النساء ماذا؟ ضابط لباس المرأة أمام زوجها هل يكون في تشبه الأخ يسأل عن ضابط لباس المرأة أمام زوجها وأمام محارمها أيضا وأمام النساء لأن هذه المسألة من الأهمية بمكان لأن اللباس إذا كان فيه تشبه فهذا ممنوع مطلقا عند الزوج وعند غير الزوج لا فرق لأن بعض الناس يقول هذا عند الزوج وهذا التشبه محرم لذاته ليس محرما لغيره حتى تقول إذا كان عند فلان حلال أو عند الآخر حرام هذا لا أصل له. فإذا ثبت أن لباس المرأة تشبه بالكفار فإنه يمنع منه مطلقا سواء كان عند الزوج أو عند غير الزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في الاقتضاء إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريم وقال له أحوالي التحريم. إذن التشبه منهي عنه مطلقا سواء كان عند الزوج أو عند المحارم أو كانت المرأة خالية وحدها فلا يجوز للمرأة أن تلبس ملابس الكفار ولا يجوز للولي أن يلبس أولاده صغارا أو كبارا ذكورا أو إناثا شيئا من ملابس الكفار. فإذا فعل ذلك كان آثما لأن الصغار يجنبون ما يجنب عنه الكبار والولي هو المسؤول عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حق. فقول صلى الله عليه وسلم مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية هذا في التشبه من الذين يبيعون ملابس الكفار ومن الذين يستجلبون سنن أهل الجاهلية إلى ديار أهل الإسلام وهذا قد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية فهذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا فهذا أبغض الرجال إلى الله جل وعلا. أما بالنسبة للباس المرأة عند المحارم ولباس المرأة عند النساء فالأصل أن المرأة عورة هذا الأصل والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة روى الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه. وعلى هذا يجب على المرأة أن تستر عند محارمها وعند النساء كل شيء إلا ما استثني وجارت العدد به كالرأس والعنق والكفين وأطراف القدمين. أما كون المرأة الآن تبرز وتظهر عضديها ونص ساقيها أو تبرز نصف صدرها وبعض الثديين فهذا لا أصل له. والفتوى الموجودة الآن العصرية بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة لا أصل له، ولا يستطيع من قال ذلك أن يرد هذا القول عن واحد من الصحابة. ونحن من الآن نحاكم كل من قال هذا القول بأن يورد في هذه المسألة قولا عن الصحابة لا أصل له. هذا قول فقهي، هذا قول بعض الفقهاء، نحن نقول بعض الفقهاء، لكن ليس قولا للنبي وليس قولا لأحد من الصحابة، وأيضا ليس قولا لأحد من التابعين، وأيضا في اللباس، في اللباس ليس قول أحد من أئمة المسلمين إلى هذا العصر، إنما من الأقوال الشاذة العصرية من أقاويل المنهزمين في هذا العصر. أما بالنسبة ليكون المرأة تغير عند المرأة إذا تغير لباسها فنعم، قال بعض الفقهاء إن العورة من السرة إلى الركبة، أما كون المرأة تلبس لباسا من السرة إلى الركبة فهذا ما قاله أحد من العلماء، وهذا من التشبه بالكفار، وهذا من تبرج أهل الجاهلية، ولا أصل لهذا القول. اللي ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، هذا في مسلم، لكن أين في النص أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ أين في النص؟ قول من قال بأن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، نقول لا. طيب رأيت قول ابن حزم أن عورة الرجل عند الرجل السوأتان فقط، طيب ماذا تقول في المرأة؟ إذا العورة السوأتان فقط، من أين تأتي هذا القول أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ هذا قول بعض الفقهاء اجتهد فيه، ويقصد حين تغيير الملابس، ما يقصد حين اللباس. لا أعلم أحدا، والله لا أعلم قولا في المسألة ذكرته، مع أنه ما فاتني شيء في المسألة ما قول إلا الأربعة والفقهاء، بل أذكر مذاهبهم حتى تتضح الصورة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن زوجة الأب ترضع عند أولاد زوجها وتكشف ثدييها، قال لا هذا عظيم فأنكره، قال مع أنه ما فصرت لباسا بهذا الشكل، اللهم أظهر الثدي لترضع ابنه عند أبناء زوجها، فأنكره الإمام أحمد، فأنكره الإمام أحمد. وقيل للشعبي وغيره أيضا المرأة تكشف ساقيها عند محارمها، قال لا، قال لا المرأة تكشف، مع أن كشف الساقين لم يكن كلباس، لأن هذا اللباس ما كان معروفا عنه أصلا، إنما كرفع، كرفع، ومع ذا قال لا، قال لا. والحسن البصري رحمه الله تعالى أنكر أن تكشف المرأة صدرها أو ذراعيها أو ساقيها عند النساء وعند المحارم. هكذا كان تعامل السلف مع مثل هذه المسائل، هذه القضايا. أما المرأة إذا فصلت الثوب إلى الكفين والثوب بالطول وستر القدمين ثم أرادت طحنا أو عجينا وثم رفعت الثوب عند النساء فهذا لا أحد يمنع منهم، هذا لا أحد يمنع منهم حتى لو قلت هكذا عند النساء. أما كون الثوب مفصل هكذا هذا لا دليل على جوازه، هذا لا فرق بين الصورتين، خاصة إذا كانت المرأة تعيش عند إخوة زوجها في المنزل، لا بد في يوم يرون ذراعيها ويرون صدرها بهذه الصورة. ثم الفتنة، هذا يجلب الفتنة، كون المرأة لا تظهر بعض ثدييها ولا تستر صدرها أو تلبس ملابس ضيقة، ملابس ضيقة تصف حجم العظام، هذا ولو كانت عندها إخوانها سيأتي يوم من الأيام تفتنهم. والدليل على هذا بحكم مباشرة فتاوى الناس، يوجد من يقول ويستفتي، وسبق طرح السؤال في هذا المجلس، أن بعضهم يقول إذا كان عند أهلي عزيمة فأنا لا أدخل المنزل، لأن أعلم أن أهلي يتجملون ويلبسون الملابس الضيقة العارفة، فأنا أخشى، يقول على نفسي من الفتنة من خواتي. وإذا دواعي الشهوة موجودة بهذا اللباس. في صحيح مسلم حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فقوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، هذا الحديث عام لا يصح تقييده بأن هذا للمرأة أمام الأجانب، وهذا ضعيف القول هذا ولا دليل عليه. ولو كان هذا أمام الأجانب ما معنى قوله على رؤوس مثل أسنمة البخت؟ هل هذا أمام الأجانب؟ هذا قطعا المقصود به أمام النساء وأمام المحارم، فعلم أن ما قبله أيضا أمام المحارم. وهذا حديث كاسيات عاريات فسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أن المرأة تلبس الملابس الشفافة، إذا كانت المرأة من هي أن تلبس الملابس الشفافة عند المحارم وعند النساء، فيما باب أولى أن تلبس ثوبا عريا من الأكمام ولا يستر الساقين، لأن هذا النص يشمله. هذا التفسير. التفسير الثاني كاسيات عاريات، أي كاسيات في الظاهر عاريات للبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع العضدين، تصف تقاطيع البطن، تصف تقاطيع الثديين، تصف تقاطيع العجيزة، هذا منهي عنه لأن هذا يجلب الفتنة. وذلك حين ترى المرأة كانت في الشارع أو تجري في الشارع والمرأة والتصقت العباءة بها تصف تقاطيع جميع جسمها، لأن اللباس ما كان فضفاضة، كان ضيقا عاريا، كان ضيقا عاريا. والقول الثالث أنك كاسيات في الظاهر عاريات من شكرها، والحديث يشمل كل هذه الأقسام، حديث يشمل كل هذه الأقسام، فهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها عند النساء وعن المحارم حتى لا تفتنا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا عام ومن خصص فعليه الدليل، والأصل في كلام النفس العموم، ولا يقيد هذا دون هذا إلا بنص. وأما ما تقدم الرأس والعنق وطرف الكفين هذا واضح النص، هذا عمل المسلمين قديما، ولا يمكن أصلا المرأة أن تغطي يديك، هذا لا يتأتى أصلا الكفين نقصد. فبالتالي يبقى هذا النص عام، وأنه عام في عند النساء وعند المحارم. هل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وتشاجروا فيما بينهم إما بأحذية إما حلية أو اختلاف المسائل الشرعية؟ نعم. الأخ يسأل عن سبب نزول قول جل وعلا وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية نعم جاء في الصحيحين سبب نزولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى عبد الله بن أبي وكان عنده مجموعة من الصحابة ومجموعة من أصحابه، فقال وكان ذهب النبي عليه على حمار وأصاب عبد الله بن أبي من الغبار، فقال عبد الله بن أبي لقد أداني نتن ريح حمارك، فقال بعض الصحابة لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، فتشاجر الحية تعصب لعبد الله بن أبي طائفة، وتكلم طائفة من الصحابة في ذلك، فكان يسلم يسكتهم، فحصل تضارب نعم في الجريد والنعال، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. فهذا المعنى التضارب الجريد والنعال تقصد ذلك. هل ورد نعم أنها تشاجر في مسائل علمية أو حمية؟ لا ورد تشاجر في مسائل علمية، لكن لم في هذه الآية. لما جاء طائف من بني تميم وكان عمر وأبو بكر جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ولي عليهم كذا، قال عمر لا ولي عليهم كذا، فقال أبو بكر والله ما أردت لمخالف، قال عمر أنت والله ما أردت لمخالف، فتشاجر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل فأنزل الله هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لكن ما وجد قتال، كان فقط في كلام من يولي على بني تميم، وبالأمر الأول ألصق. ما أسمع الصوت. زيادة في الطريق يقول زيادة تحسب التطليقة، حسب التطليقة اللي في البخاري جيد فقط جيد. الأخ يسأل عن حكم الطلاق البدعي كطلاق الحائض، هل يقع أم لا يقع؟ وفي ذلك قولان للعلماء، فقد ذهب الجمهور إلى أن الطلاق البدعي محرم ويقع، بمعنى إذا طلق الرجل في الحيض كان الطلاق حراما وكان واقعا عليه. ويستدلون بعدة أدلة، فمن ذلك أن ابن عمر لما سئل أحسبت عليك تطليقة قال رأيت إن عجز واستحمق. وجاء في البخاري من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر قال وحسبت عليه تطليقة، وهذا في البخاري. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأنه طلاق بدعي بالإجماع، ولو وقعنا هذا الطلاق لأمضينا البدعة، والبدعة لا تمضي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. فقول فهو رد أي مردود عليه، وإذا أمضينا الطلاق ما رددناه عليه، إذا ما عملنا الحديث ولا عملنا بظاهر الخبر، وظاهر الخبر يقتضي أن بدعة رد عليه، فبالتالي ما تمضي عليه. ويقولون أيضا بأن النهي يقتضي الفساد، إن أتى التحريم في نفس العمل، وهنا أتى التحريم في نفس العمل، أن بناء عن الطلاق في الحيض، إذا طلق في الحيض إذا أتى التحريم في نفس العمل، إذن هنا يقتضي الفساد، وإذا كان يقتضي الفساد لا يقع، كما أن النكاح المحلل لا يقع لأنه فاسد، كما أن نكاح المتعة لا يقع لأنه فاسد، كما أن نكاح الشغار لا يقع لأنه فاسد. إذا أمضينا هنا يتعين علينا ولا تنقضنا أن نمضي نكاح المتعة وأن نمضي نكاح الشغار وأن نمضي نكاح التحليل، لأن ننكح فاسدة، فإذا ما عملت بالعموم تنقضت واضطربت. وأما قولهم بأن النساء قال مره فليراجعها وأن المراجعة تكون بعد الطلاق، هذا في نظر. وذا قال الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا، ليس المعنى يعودون لما قالوا، يعودون للقول، لأن كيف يعودون للقول والله يقول إنه لمنكر من القول وزور، فليس المعنى يعني هموا بالعود لذلك. فذا قال صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع، الظاهر أنه دليل على الطلاق ما وقع، لأن لو كان الطلاق واقعا لا معنى لمراجعة للمرأة، كان أمضى أن النبي صلى الطلاق ولأنه مع بيان الإثم وأمضى الطلاق، بدليل قول صلى الله عليه وسلم ثم ليمسكها حتى تطهر ثم لتحيض ثم إن شاء طلق ثم إن شاء أمسك. كيف يأمر النبي الطلاق مرة أخرى مع مضي الطلاق أو وقوع الطلاق الأول؟ كان يكتفي بالطلاق الأول مع الإثم، فدل على أنه ما وقع، بدليل قال ثم ليطلقها. وما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، قد يكون ابن عمر طلق الطلقة الثالثة ولا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا أمره برجاعة يعني طلق الطلقة الرابعة. وما يؤكد هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسلب المرأة شيئا من حقوقها، بمعنى يفوت عليها طلقة، بمعنى طلقها لو كانت الأولى بقي لها طلقتان، إذا ما أمر طلق ثانية بقيت لها طلقة، مع أن في الأمر الأول وقع الطلاق، فإذا وقع الطلاق لماذا أراجع ثم أطلق؟ كان وقع الطلاق الأول. أما حديث ابن عمر رأيت عجز واستحمق وظاهر الروايات عن ابن عمر، فهذا كله من فهم عبد الله بن عمر، ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الخلاف أيضا في الصحة وحسبت عليه تطليقها كما عن مروة سعيد بن جبير عن ابن عمر وهي في البخاري، ولكن هي أيضا من قول ابن عمر تبقى أنها موقوفة لم ترد مرفوعة. أما النص ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقعه، لأن أمر بمراجعته ثم بعد ذلك أمره أن يطلقها، وإذا كيف نمضي بدعة وكيف نمضي شيئا وأنه قد اقتضى الفساد، وإذا أمضينا هذا كيف أيضا نقول نكاح المحلل فاسد، كيف نكون نكاح عن الشغار فاسد، ليقول تقول لأن النبي نهى عنه، طيب هنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هنا أوقعنا وهنا أمضينا؟ لا بد من إجراء قاعدة مضطردة في هذا الموضوع، وأن الطلاق في هذا الموضع لا يقع، لأن هذا الطلاق بدعي، والطلاق البدعي يرد على صاحبه. هل الاستواء من الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية؟ لا يختلف العلماء أن الاستواء من الصفات الفعلية، استواء من الصفات الفعلية، وأنه من المعلوم بالنقل، بالنقل. أما الاستواء العلو إذا ضممناه إلى الاستواء فهو من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية في آن واحد، وكذلك من هو معلوم بالنقل والعقل. إذا كان نشأ عند الكفار منتشر بين المسلمين، هل يبقى الحكم أو يبقى الحكم؟ لا يتغير النص. الله يحسن إليك، بالنسبة لإقامة الحدود في دار الحرب ما يقمع ضابطها، وهل يسوغ الانتقال من إقامة الحد إلى ما يسمى بالتعزير ونحو ذلك؟ ومسألة ما ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة طواف حول القبور أنه بدعة، قال بعضهم إنما يقصد بدعة مكفرة، ومثل طلب الدعاء من الأموال شيخ السلام لا يقول ان الطواف على قبور انه بدعه غير مكفره، ما يقول اذا قصد بها الله، هو بيقول اذا قصد به التقرب للميت، هذا ما قال بانه بدعه احد، انما المجمع عليه ابن تيميه وغيره يوافق عليه، لما يقول ابن تيميه اذا الطواف يقصد بها الله بمعنى يقول ما ارتكب شركا، انما وضع العباده في غير موضعها، هذا قول ابن تيميه. اما اذا صرف العباده ابن تيميه صرف الى الشرك، لكن ابن تيميه ما صرف شركا لغير الله، اللهم وضع العباده في غيره موضوع فصار مبتدعا، فصار هذا قول ابن تيميه. كذلك مسألة السؤال الميت، يقول بأنه هنا ما طلب من الميت ما لا يقضي عليه إلا الله، لكنك شركة، إنما هو اعتقاد أن الله أحيا له الميت على اعتبار أنك سلمت عليه في حي، يقول تطلب منه أن يبلغ الله على اعتبار أنه سمعك الآن. أما لو طلبت منه وأنت هنا مثلا شخص وهذا في موطن يقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما قال ابن تيميه بأن هذا بدعة، قال أنه شرك، لأن زالت الشبهة عنها الموجودة. هذا يعني ملخص قول ابن تيمية. أما مسألة إقامة الحدود في أرض الحرب فهي مسألة خلافية، وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب، للعلماء في ذلك أربعة مذاهب. أضعفها القول بسقوط الحد مطلقة، أضعفها القول بسقوط الحد مطلقة. والأقوال الراجحة في هذا إما أن يقام الحد في أرض الحرب على مطلق النصوص، لقول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه الآية عامة في أرض حرب وغير أرض حرب. وإما يقال بفتوى جماعة من الصحابة ومذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وطائفة من الأئمة بأن الحدود تؤخر في الحرب لمصلحتين عظيمتين، المصلحة الأولى لنستعين بهذا الرجل على قتال العدو، وللمصلحة الثانية درء المفسد عن هذا الرجل قد يلحق بالعدو حين يقام عليه الحد، أو حين قد يحمله حفظه وحبه لنفسه على اللحوق بالعدو. وهذا قد أفتى به جماعة من الأئمة، وهذه المسألة اجتهادية، لأن تأخذ الحدود ليس هناك شيء يمنع أصلا، لا يجوز تأخذ الحدود للحاجة. وأما إذا كان الحد متعلقا بشخص ليس حقا لله، قطع اليد حق لله، أما إذا كان الحد متعلقا بشخص فيجوز تأخيره مطلقا ما لم يطالب به صاحبه. فعلى هذا مسألة تأخير الحدود على قطع الرقاب في القتل هذا جائز ما في أي إشكال، والتأني في ذلك، وحتى لو جلس سنتين ثلاثا عشرا عشرين ما هناك مانع من ذلك شرع كناحية شرعية، إلا إذا طالب صاحب الحق بالقصاص فهنا يتعين على الحاكم أن يسارع ولا يتأخر. أما لو أن زيدا قتل عمرا ثم الحاكم حبس زيد واستوجب القصاص صدر عليه حكم بالقصاص ثم تأخر الحد وأصحاب الحق الآخر ساكتون، لا مانع من التأخير، لا مانع من إذا طالبوا وجب القصاص، لأن هذا حق الله منهم قد يعفون. فبالتالي بإمكان الحاكم يضع مهلة للصلح بينهما أو العفو، هذا لا مانع منه وليس هناك شيء يمنع، بل هذا محمود. أما إذا قال البقية لا نحن نريد إقامة الحد عاجلا ولا نفاوض ونريد الآن، هذا بحق من حقوقهم، يجب إذن الالتزام بهذا الحق وهذا القدر. أما إذا لم طالبوا وأعطوا فرصة ومهلة وهم ساكتون ويقبلون التفاوض وقد يقبلون قد لا يقبلون ولا طالبوا بالقصاص، فلا مانع أصلا من تأخير الحق، لأن هذا متعلق بحق المخلوق. أما كان متعلقا بحق الله فبالإمكان تأخيره أيضا في دار الحرب إذا رأى الوالي أو القائم على السرية والجيش المصلحة تقتضي ذلك، فهذا مجرد تأخير حد، إذا رجعوا إلى ديار أهل الإسلام أقاموا الحد عليه. هل يسوغ الانتقال من إقامة الحد إلى التعزير مثلا حد يعني هذا عند العجز، قصدك عند العجز؟ نعم قصدك عند العجز يعني في نفس دار الحرب الآن، لكن عند العجز أو عند التأخير لا يعجز، لكن يقول المصلحة ينتقل من الحد إقامة حد الردة مثلا الذي تزوج امرأته بها نحو إلى مثلا تعزير جلد ونحو ذلك، هو الناس لا الرجل تزوج بامرأة أبيه مسألة خلافية، دعنا بالرجل دعنا مسألة متفق عليها، لأنه قد يكون هذا يقول أن نذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك الشافعي في هذه الصورة، يقول لا يختل هذه الصورة بعينها، نص على الصورة بعينها ورواية عن أحمد أيضا، يعني هو قال الأئمة الأربعة. لا دعنا من المجمع عليه، عطنا من المتفق عليه، عطنا مجمع عليه، هل مثل الرجل ارتد عن الإسلام؟ هل تقصد هذا؟ ارتد عن الإسلام وقامت على الحجة وعلى الموال واستوجب الحد ثم بعد ذلك يريد أن يغير حكم الله جل وعلا؟ هذا لا يمكن يقال به أصلا، وأن تقول أنه غير عاجز، من يرى المصلحة، والمصلحة في قامة الحدود ليس في تعطيل الحدود. فرق بين تعطيل الحد وبين تأخير الحد، ينبغي أن نفرق بينهما. تعطيل الحد لا رخصة فيها البتة، أما تأخير الحد لمصلحة شرعية فهذا جائز كما نص على جمع من الأئمة، لكن هذا مجرد تأخير لا غير.